إذا حصل زواج لأقرباء لنا في حفلات وأشياء بدعية، هل نذهب لنساعدهم في الأعمال الخاصة بتلك المناسبة وعند بدء الحفل ننصرف أم لا نذهب أبدا؟ إذا حصل زواج لأقرباء لنا به حفلات وأشياء بدعية، هل نذهب لنساعدهم في الأعمال الخاصة بتلك المناسبة وعند بدء الحفل ننصرف أم لا نذهب بالمرة؟ الزواج ساعة فيه المباح، ساعة الزوج بالمعارض يساعدون فيما يحق الزواج ويعينها الزواج، وإذا جاء فيه منكر في وقت الاجتماع ينصحهم يعني إذا جاء من اجتماع النساء أو اجتماع الرجال وفعلوا شيء منكر ينصحهم ذاك الوقت يمنعهم من ذلك، أجرى الإنسان على منح منعهم وإلا نصحهم. لا بد من التعاون في الزواج، أمر طيب مهم، التعاون في الزواج تفصيل أمور الزواج هذا مهم، لكن إذا وجد في احتفال الزواج الدخول أو أي وقت وقع منكر هذا هو محل الإنكار، منكر ومنكر الزواج فرح وعبادة تساعد عليه، وينكر منكر من النساء ومن الرجال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.